حصريا على موقع djkimo.com. بغدر وكذب سيرتي لناسك اتجابت، صحيح العشرة مش هانت لا دي تهانت، بقيت على قلبي تتجنى يا عيني عاللي كان بينا اديني ساكت. بغدر وكذب سيرتي لناسك اتجابت، صحيح العشرة مش هانت لا دي تهانت، بقيت على قلبي تتجنى يا عيني عاللي كان بينا وهديني ساكت. متشكرين عالاهتمام سلام، مادام انت مرتاح في الكلام تمام، ده انت تستاهل وسام في التحدي والانتقام، شوف هتكسب ايه وكام. محاولتش اتفاهم هلومك ليه وعدتك ليه، طب افتكر انت ناقصك ايه وانا هساهم. مطلع نفسك المظلوم انا فاهم، كأن انا جيت عليك محاولتش اتفاهم هلومك ليه وعدتك ليه، طب افتكر انت ناقصك ايه وانا هساهم. متشكرين عالاهتمام سلام، مادام انت مرتاح في الكلام تمام، ده انت تستاهل وسام في التحدي والانتقام، شوف هتكسب ايه وكام ايه وكام. متشكرين عالاهتمام سلام، مادام انت مرتاح في الكلام تمام، ده انت تستاهل وسام في التحدي والانتقام، شوف هتكسب ايه وكام ايه وكام. حصرياً على موقع djkimo.com.